بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم سلسلة محاضرات وخطب فضيلة الشيخ أبي عبد الله صادق بن عبد الله في رحلته إلى مدينة كسلة، وكان ذلك في شوال سنة 32 و400 ألف من الهجرة. والآن مع المادة المسجلة، خطبة بعنوان إقامة حق الله، وكانت بمسجد حي الكارة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن أعظم قضية يتعين على العباد أن ينشغلوا بها في هذه الحياة الدنيا، وأن يجعلوها نصب عينيهم على الدوام، أن يقوموا لله تبارك وتعالى بحقه جل الله في علاه، وأن لا ينشغلوا عن هذا الحق بحال من الأحوال ولا شاغل من الشواغل، وأن يجعلوا ذلك هجيراهم حتى يلقوا الله تبارك وتعالى. بهذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده، ولم يأذن جل وعلا لعباده أن ينشغلوا عن إقامة حقه بإقامة حقوقهم، ولم يأذن الله جل وعلا لعباده أن يقيموا حقوقهم على حساب تضييع حق المولى تبارك وتعالى. بهذا أمر الله جل وعلا جميع العباد. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفة الإنسان في هذه الحياة الدنيا، أن يقيم حق الله بتحقيق عبادته لله سبحانه وتعالى، العبادة التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، لا العبادة التي يؤديها العبد على هواه أو على حسب عاداته وتقاليده أو ضغط واقعه أو ما يمليه عليه الهوى أو النفس الأمارة بالسوء. لا يرضى الله جل وعلا هذه العبادة حتى يكون برهانها واضحا جليا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم وطريقة الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ينشغل الإنسان بهذا الحق على الدوام حتى يلقى الله عز وجل. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في عبادته حتى يتوفاك الله عز وجل، فتحيا على التوحيد منافحا عنه داعيا إليه عاملا به حتى تموت عليه ويتوفاك رب العالمين عليه، نسأل الله من فضله العظيم. ولهذا قال الله جل وعلا: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، الحياة كلها، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أمر الله عز وجل لعباده، أن يعبدوه بالصلاة كما أنهم يعبدونه بجميع أنواع العبادات والمناسك، ومنها الذبح لله عز وجل، وأن تكون هذه العبادة مهيمنة على الحياة كلها. الحياة كلها مبدأها ومنتهاها لا بد أن تكون في حياة العبد على وفق تحقيق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قص الله جل وعلا علينا في كتاب العزيز قصصا لأمم، وهناك أمم أخرى لم يقصصهم الله عز وجل علينا، وإنما قصه الله جل وعلا يعد ضرب مثال لتلك الأمم التي لم تقص علينا. فالمسألة واحدة: أمة ينزل إليها كتاب ويبعث فيها رسول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فينفرق الناس ويفترقون إلى فريقين: فريق يرضى دعوة الرسل ويعمل بذلك، وتكون هذه هي همته ومبدأ حياته ومنتهاها. وفريق يتنكب صراط الله المستقيم ويعارض حق الله رب العالمين وينشغل بحظ نفسه، ففريق في الجنة وفريق في السعير. هذه دعوة الله عز وجل إلى عباده أجمعين، لأجلها أنزل الكتب وبها أرسل الرسل تبارك وتعالى. وقص الله جل وعلا علينا في القرآن كذلك مآل كل فريق من هؤلاء الفرق، من الناجي ومن الهالك، من الرابح ومن الخاسر. وقص الله عز وجل علينا أحوال هؤلاء العباد كذلك عندما ينتقلون عن هذه الحياة الدنيا إلى دار القرار، إلى جنة أو نار. هذه القضية العظمى للأسف الشديد نجح الشيطان وللأسف الشديد مع كثير من العباد في إغفالهم عنها. وتأمل الأرض لتجد أن أهل الإيمان في أهل الكفر، في أهل الكفر كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود. أهل الإسلام قلة، انظر تعداد المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها وقارنها بتعداد الكافرين لتعلم أن الشيطان قد احتنك ذرية كثيرة من بني آدم، نسأل الله العافية والسلام. وقد أوصانا الله تعالى بأنفسنا خيرا في مواضع من كتابه العزيز، قال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا، خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وصايا من الله جل وعلا، تبيان من الله سبحانه وتعالى للعباد أن يسلكوا الصراط المستقيم وأن يستمسكوا بحق الله رب العالمين غير مبدرين ولا ناكلين. عندها يكون لهم الفوز والفلاح والنصر في الدنيا والدار الآخرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى الحياة على الإسلام والممات على الإسلام، وأن يبعثنا ربنا إلى دار السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعلينا أن نعلم معاشر المسلمين والمسلمات أن تحديد هذه العبادة التي لأجلها خلقنا وبها أمرنا مرده إلى شرع الله تبارك وتعالى، ليس على أهوائنا ولا على أقوال زيد ولا عبيد. ولا تعرف العبادة بفعل أكثر من العباد، ولا تعرف العبادة بضغط الواقع، ولا تعرف العبادة بما كان عليه الآباء والأجداد. كلا والله، إنما تعرف العبادة بدليلها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهذا مقتضى معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا إله إلا الله وحدها لا تكفي العبد ولا تدخله في الإسلام ولا تنفعه عند الله عز وجل حتى يأتي بشقها الذي لا تنفصل عنه، وأشهد أن محمدا رسول الله. فلو أن يهوديا أو نصرانيا تخلى عن عقيدة الكفر في التثليث، نضرب مثال بالنصراني، قال أنا لا أقول بعقيدة التثليث ولا أعتقد في مريم عليها السلام شيئا مما يعتقد في الله عز وجل، بل أقول الله واحد أحد لا شريك له هو الصمد، ولكني لا أقبل أن أتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لا أقبل، أقر أنه رسول وأنه مبعوث من الله تعالى، لكني لن أقبل، سأستمسك بتشريعات عيسى عليه الصلاة والسلام. فهل دخل هذا الإنسان في الإسلام؟ الجواب كلا والله، لم يدخل في الإسلام ولم يعرف الإسلام، لأن الإسلام عند الله تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وفي الصحيحين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحوال العباد يوم القيامة، فيسأل النصارى: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقول: نعبد عيسى ابن الله. فيقال: كذبتم. فهؤلاء يمضون حتى يأتي على المنافقين، فيذهبون ليسجدوا مع المؤمنين، فتصلب أعضاؤهم حتى تعود طبقا واحدا، فيخرون إلى قفاهم لا يؤذن لهم بالسجود. لماذا؟ لأن المنافق أراد أن يقيم دينا على هواه، لا يريد أن يقيم دينا على دين محمد عليه الصلاة والسلام، يظهر أشياء ويضمر أخرى، جعل القرآن عضين، آمن ببعض وكفر ببعض، بعض القرآن والعياذ بالله. فلا ذلك دخل في الإسلام ولا هذا دخل في الإسلام. الإسلام أن نقوم لله تعالى بحقه على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول في كتاب العزيز: وإن تطيعوه تهتدوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال هذا سبحانه وتعالى بعد أن بين لماذا أصلا يرسل الرسل هو سبحانه وتعالى، لماذا يرسل الله تعالى الرسل. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل تبعث لتطاع، تبعث لتكون فضا في النزاعات، تبعث لنعمل بشرائعها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى. فلا بد أن نعمل بشرع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستقيم هذا الدين الذي دخلنا فيه. يقول الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك الكتاب، وأنزلنا عليك الكتاب بالحق لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس. فالرسول يبين للناس كتاب الله عز وجل، ويبين لهم كيف الصلاح بعد أن أمر بعد أن أمروا بإقامتها أمرا عاما، وأقيموا الصلاة، كيف نصلي، كيف نركع، كيف نسجد. قال عليه الصلاة والسلام كان في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. فجاء بيان معنى وأقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة أمر من الله في مواضع، كيف نؤدي الزكاة، وما هو النصاب على شرع محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا يبين مراد الله تبارك وتعالى، والصحابة يعملون بذلك لينزلوه على دنيا الواقع رضي الله عنهم أجمعين. وللأسف الشديد انتشر في مجتمعات المسلمين أقوام يريدون فقط أن يصلوا لله، وأن يزكوا لله، وأن يحجوا لله، وأن يصوموا لله، ولا يقبلون شرع الله جل وعلا في أموالهم وشرع الله جل وعلا في علاقاتهم الداخلية والخارجية، في اقتصادهم، في قضائهم، للأسف الشديد. وذهب لهؤلاء أن الدين لا يتبعض، وأن الصلاة والصيام والزكاة والحج هي فرع عن إقامة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل حكم يحتاجه العباد بينه الله تبارك وتعالى له. فأراد هؤلاء أن يفعلوا كما فعل قوم شعيب مع شعيب من قبل، لم ينكروا على شعيب أمره إياهم بالصلاة، ولكن أنكروا عليه أن يتدخل الدين في المال، أن يتدخل الدين في تحديد العبادات تصرف إلى من. نحن نتفق معك في الصلاة يا شعيب، يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا لا يصدر من رجل حليم ورشيد، لأن الحلم والرشد ميزانه مختلف عندهم، بخلاف الحلم والرشد الموجود في كتاب الله جل وعلا الذي وصفه الله تعالى بقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فهؤلاء ظنوا سفه أنفسهم حلما أو حلما ورشدا، نسأل الله العافية والسلام، حتى قالوا لشعيب وقد أمرهم بالتوحيد الخالص وتحكيم شرع الله تعالى في أموالهم وعاداتهم ومعتقداتهم، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول، هكذا ما نفهم هذا الكلام، هذا الكلام يحدث فتنة، هذا الكلام يدخل الناس في معادلات ومزايدات، ألا ترى كذا، ألا ترى كذا، ألا ترى كذا. والأنبياء والرسل يمضون على أمر الله عز وجل حتى يقول النبي لقومه: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ربه تبارك وتعالى أن يصدع بالتوحيد وأن يبين التوحيد كله، لا فرق فيه بين المستغيث بغير الله والمشرع من دون الله، كلهم على حد سواء، هذا تعاطى كفرا وهذا تعاطى كفرا، هذا وقع في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وهذا وقع في الذنب الأكبر والشرك والذنب الذي لا يغفر. فلما أمره الله تبارك وتعالى بالصدع قال: يا رب إذا يفلغ رأسي فيدعوه كخبزة. هذه العواقب التي يتكلم عنها الناس: يا رب إذا يفلغ رأسي فيدعوه كخبزة. هل أذن الله تعالى بالتخلي عن التوحيد؟ هل إذن الله تعالى له بأن يتنكر لقضية التوحيد أو أن يبعض التوحيد أو أن ينظر ما هو التوحيد الذي يناسب واقع كفار قريش فيدعو إليه ويترك التوحيد الذي يناهض ما كان عليه كفار قريش؟ أبدا، دعا إلى التوحيد كله عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن له ربه، قال: إذن يفلغ رأسي فيدعوه كخبزة. قال الله جل وعلا لمحمد عليه الصلاة والسلام: أغزهم نغزك، وابعث جيشا نبعث خمسة أمثاله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. لا يأذن الله تعالى لعبد أن يتنكر للتوحيد، لا يجوز لك أبدا أن تبدل شرع الله عز وجل، كما أنه لا يجوز لك أن تطوف بالقبور ولا بالقباب ولا أن تعتقد في غير الله عز وجل، كل هذا باب واحد عند الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى كذلك: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهو القائل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل قضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. بل أصل كل فساد وخلل من جهة التشريع من دون الله عز وجل، فهذا المستغاث به هو الذي قال الناس ادعوني، مع أن الله تعالى يقول ادعوني، فجعل كلامه في مقابلة كلام الله، شرع من دون الله. الله تعالى يأمر أن يذبح له، وهذا قال اذبحوا لأصحاب القبور، فذبح هؤلاء وأطاعوه. فأصل كل شر مناهضة الله جل وعلا ومنازعته في التشريع والعياذ بالله. وانظر إلى الأرض اليوم كيف انتشر فيها التشريعات الجاهلية، قوانين وضعية ومجالس تشريعية وأقوال برلمانية، كل يقول من عنده ما يحلو له، نسأل الله العافية والسلامة، ويريد فقط أن يعطي الله تعالى صلاة وصياما وزكاة وحجا فقط. الصيام وحده علامة دالة على التشريع. من الذي حرم عليك زوجتك حليلتك التي نكحتها على كتاب الله وسنة رسوله وشهادة الشهود، حرمها عليك في نهار رمضان؟ من؟ الله المشرع جل الله في علاه. من حرم عليك الماء الزلال أن تشربه في نهار الصيام؟ الله المشرع وحده لا شريك له. من الذي أحل لك أن تأكل وتشرب حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم تمسك، أي من الفجر؟ الله المشرع. هذا شرع الله. وقل مثل هذا في كل شيء. من أمرك أن تركع بالصفة الفلانية؟ المشرع. لماذا الفجر ركعتان؟ المشرع. لماذا نرمي الجمرات سبعا لا عشرا ولا ستا ولا اثنتين؟ المشرع. تشريعات تذكير للعباد بأن الله تعالى له الخلق والأمر، هو الذي يخلق وهو الذي يأمر وحده لا شريك له. من نازع الله فقد أشرك بالله جل وعلا. وفي سورة من قصار السور وضعها الصحابة في خواتيم المصحف العثماني: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كل أنواع التوحيد لله عز وجل، هو ربهم. فلا بد أن يقروا أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا باعث للناس من القبور سوى الله رب العالمين. ملك الناس، ملكهم، يحكمهم، يتصرف فيهم، يأمر فيهم بما يشاء وينهاهم عما يشاء، هو المشرع تبارك وتعالى. إله الناس، عباداتهم أفعالهم يصرفونها إلى الله الواحد القهار. هذه عبادة العباد لله رب العالمين، وهذه قضية الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ويوم يقوم الناس لرب العالمين سيسألون سؤالين عن سؤالين هامين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ بارك الله لكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تهدي قلوبنا إلى سواء السبيل يا رب العالمين. اللهم خذ بنا وأصينا إلى البر والتقوى. اللهم جنبنا ما تكره وتأبى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك هداك ورضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا سميع الدعوات. اللهم خص منهم الحاضرين والحاضرات والوالدين وطلبة العلم والمجاهدين في سبيلك والدعاة إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقيم علم الجهاد، وأن تقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد من العباد، وأن تنشر رحمتك على العباد يا من له الأولى والآخرة وإليه المعاد. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك واخذل المشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وموعظة بعنوان الصراط المستقيم ألقاها الشيخ بمسجد الأم بحي الحلنقة وسط. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على عبد من عباده في هذه الحياة الدنيا أن ينعم عليه بنعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. ولهذا تجدون أن الله عز وجل يثني في كتابه العزيز على هذا الصراط، ويزكيه ويبينه سبحانه وتعالى لعباده، ويرغب العباد فيه، ويبين لهم سبحانه وتعالى أن جميع أسباب النجاة وجميع أسباب الفلاح هي مرهونة بتحقيق هذا الصراط المستقيم. فتجدون في كتاب الله عز وجل أن الله جل وعلا يقص على عباده قصصا لفئتين من العباد، فئة استقامت على الصراط المستقيم وجدت واجتهدت في ذلك، وفئة تنكبت صراط الله المستقيم. فالله تعالى يقص علينا قصصا كثيرة في كتابه العزيز تبين نجاة أهل الصراط المستقيم، وتبين هلاك وبوار الذين تنكبوا صراط الله المستقيم. وكثيرا ما يعقد الله عز وجل المقارنة بين الفريقين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فالله تعالى يبين لعباده أنهم لا يستوون عند الله عز وجل، لا يستوي الذين من الله تعالى عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم مع أولئك الذين تنكبوا صراط الله المستقيم، نسأل الله العافية والسلام. يقول الله جل وعلا في كتاب العزيز: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله تعالى يرد هذا الفهم، يرد هذا التصور الفاسد. تقرؤون في سورة الفاتحة مرات ومرات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم أهل هذا الصراط المستقيم، وآخرون أرادوا أن يعيشوا صراطا على هواهم، أرادوا أن يعيشوا دينا على هواهم، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. وهؤلاء الذين نسأل الله جل وعلا أن ينجينا منهم كما في سورة الفاتحة قبل قليل: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم أقوام أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل لكن على حرف، لكن على ما تيسر مما يعلمونه من شرع الله عز وجل، فهم يظهرون البعض ويخفون البعض، كما قال الله جل وعلا: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال تعالى في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هم يعلمون الحق ويكتمونه. هذا فريق غير المغضوب عليهم. وقد مثلهم أهل العلم باليهود، اليهود علموا الحق وكتموه وجحدوه وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا عليه وعارضوه. ولا الضالين أقوام أرادوا أيضا أن يدينوا بدين لكنهم ليسوا على بينة منه، هكذا دينهم بحسب ما قالت الأحبار والرهبان، بحسب ما وجدوا عليه واقعهم، بحسب لكن ليس بحسب كتاب الله وما آتاه الله جل وعلا رسله من الحكمة. هؤلاء هم أهل الضلال. وقد مثلهم أهل العلم بالنصارى. وليس معنى هذا أن المغضوب عليهم ليس فيهم ضلال، ولا أن الذين ضلوا ليسوا من أهل الغضب، ولكن هؤلاء تميزوا بهذا وهؤلاء تميزوا بهذا، وفي كل واحد منهم حظ من الغضب والضلال، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا تشتد الحاجة إلى معرفة العلم النافع ليقوم به العبد بالعمل الصالح، لأنه لا سبيل إلى تمييز طريقة المغضوب عليهم وطريقة الضالين من الصراط المستقيم إلا بهذا العلم الذي أنزله الله جل وعلا في كتاب العزيز وأوحى به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فكان هذا العلم مفتاحا للبصائر وهاديا للقلوب إلى صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لا تحصل التقوى إلا بالتمييز بين الصراط المستقيم وتلك السبل. لا يمكن أن يكون العبد متقيا لله عز وجل وهو يخبط في دين الله جل وعلا خبط عشواء، إنما يهتدي عندما يسلك سبيل العلم. هذه السبيل هي السبيل الوحيدة التي توصل العبد إلى الصراط المستقيم. يقول الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور كما في خواتيم سورة الشورى. فهذا الصراط مزكى من الله جل وعلا، لا سبيل إلى الوصول إلى هذه التزكية إلا عبر الوقوف على هذا الصراط، ولا سبيل إلى الوقوف على هذا الصراط إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية وكان يخطب به على المنبر في أصحابه يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما تكلم عليه الصلاة والسلام لا عن مال ولا عن حسب ولا عن نسب ولا عن جاه ولا عن عشيرة ولا عن قبيلة ولا عن غير ذلك مما ترتفع إليه أبصار العباد في هذه الحياة الدنيا، إنما تكلم عن الأمر الذي به يصل العبد إلى الصراط المستقيم ويقف حقيقة على الصراط المستقيم، إنه العلم. أي علم؟ علم محمد عليه الصلاة والسلام. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في هذا الخبر ليس بالمعنى الحادث الذي يعرفه البعض أنه معرفة أحكام الطهارة وأحكام البيوع من حلال وحرام وهل هذا يجوز أو لا يجوز فيما يتعلق بالمعاملات وبعض العبادات ونحو ذلك بمعزل عن العقيدة. هذا خلل حصل، ومن جراء هذا الخلل وجد أقوام يعرفون كثيرا من علم الحلال والحرام ومع ذلك لا يعرفون حقيقة عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا تسمع الآن من يقول: أنا مالكي المذهب، صوفي السلوك، أشعري العقيدة. أليس هذا موجودا؟ هذا موجود يا إخوة. سبب أن الفقه صار هو معرفة فقط الحلال والحرام على المذهب الفلان، والفقه الذي يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين، التفقه في الدين كله، التفقه في أركان الإسلام، التفقه في أركان الإيمان، تعلم السلوك من خلال الإحسان. وذلك هو الدين الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، في رواية أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذا هو الدين عند الله تبارك وتعالى. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم حالة العباد مع هذا العلم بالغيث النازل من السماء كما في حديث أبي موسى في الصحيحين: كما أن الغيث يحيي الأرض والأرض مع هذا الغيث تنقسم إلى أقسام، فمنها ما يقبل ومنها ما لا يقبل، ومنها ما يقبل قبولا جزئيا فينفع وينتفع. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل أرض أصابتها السماء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل ما بعثني الله به من العلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن خلاص العباد في معرفة هذا الهدى الذي أرسل به المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعلق الله جل وعلا جميع مصالح العباد المبارك فيها بهذا الصراط المستقيم، الرزق المبارك فيه مرهون بهذا الصراط المستقيم، العلم المبارك فيه مرهون بهذا الصراط المستقيم، العافية المبارك فيها مرهونة بهذا الصراط المستقيم. لئلا يغتر العباد، فإن هناك أقواما يرزقون، هناك أقوام عندهم عافية وعندهم كذا وكذا من حطام الدنيا، لكن بلا بركة بلا رضوان من الله جل وعلا. ولذا الله تعالى يقول في كتاب العزيز: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالله تبارك وتعالى يبين لعباده أن العطاء الحقيقي هو العطاء برضوان، العطاء ببركة، العطاء برحمة من الله عز وجل. هذا العطاء وإن كان قليلا فإن الله تعالى يبارك فيه ويعافي صاحبه ويفتح عليه مزيدا من البركات. وأما العطاء الآخر يؤتيه الله جل وعلا عبادا ليسوا على هدى وليسوا على بصيرة، ولكن القرآن يبين لنا أن لا نغتر بهذا الفريق من العباد، أن لا نغتر بصاحب المال على ضلاله، أن لا نغتر بصاحب الجاه على ضلاله، أن لا نغتر بصاحب الأزواج والأولاد على ضلاله، وأن لا نحتقر قليل المال إن كان قد بارك الله جل وعلا في علمه وعمله، وأن لا نحتقر الذي لا أهل له ولا ولد لكونه لا أهله ولا ولد إن كان الله جل وعلا قد بارك له في علمه وعمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل رجلا من أصحابه كما في البخاري: وقد مر رجل من فقراء الصحابة فقال: ما تقول في هذا؟ فقال: هذا حري إذا تكلم ألا يسمع له، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا خطب ألا يزوج. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر آخر من الأغنياء فقال: ما تقول في هذا؟ فقال: هذا حري إذا تكلم ألا يسمع له، عفوا، هذا حي إذا تكلم أن يسمع له، وإذا خطب أن يزوج، وإذا شفع أن يشفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يتكلم عن الأول فإن هذا خير من ملء الأرض مثل الآخر. أو قدم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغني على ذكر الفقير فقال: إن هذا خير من ملء الأرض مثل الأول. تصحيح الموازين، تصحيح النظرة. القضية ليست قضية أن تعطى، القضية أعطيت لماذا وبماذا؟ هل أعطيت لأنك متقي وأعطيت برضا من الله عز وجل، أم أعطيت كما يعطى غيره؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذه القضية، أن يكون عطاء مع التوحيد، أن يكون عطاء مع الاستقامة، أن يكون عطاء مع تحقيق للتقوى. وهذا الذي يقول الله جل وعلا فيه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فتح الله تعالى عليهم بركات من السماء والأرض، ومع هذا كان واحد منهم لا يجد الثوب يصلي فيه، أليس كذلك؟ ليس البركات حسب ما نفهم نحن يا إخوان، مع أنه كان هناك فارس والروم والهند والسند والصين وغير هؤلاء من أم الكفر في الأرض وقد متعوا متاعا كثيرا جدا، لكن البركة مع محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه على قلة ذات اليد، على قلة ما عندهم من أموال وأولاد، لكن القضية في البركة يا إخوان. فعلينا يا إخوان أن نسلك هذا الصراط المستقيم مستشعرين حاجتنا إليه، وأن الفضل لله جل وعلا في ذلك من قبل ومن بعد، وأننا عندما نأتي الصراط المستقيم وعندما نسأل الله جل وعلا الصراط المستقيم نسأله عن فاقة وفقر وحاجة حقيقية إلى هذا الصراط، ثم نبتهل إلى الله جل وعلا أن يثبتنا عليه وأن يسددنا عليه وأن يميتنا عليه. هذا صراط عظيم يا إخوان، صراط مزكى، يكفيك فيه قول الله تبارك وتعالى الصراط الذين أنعمت عليهم، سماهم الله تعالى في سورة النساء، ماذا قال الله جل وعلا؟ من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. من يرغب عن مثل هذا الصراط؟ من يأنف عن مثل هذا الصراط؟ من يحتاج إلى تزكية أعظم من هذه التزكية؟ من يحتاج إلى رفقة أفضل من هذه الرفقة؟ هؤلاء رفقاؤك في هذا الصراط، فلا تسأم ولا تمل، لا تستوحش بقلة السالكين ولا تجزع من كثرة المخالفين، أسلك صراط الله المستقيم، هذا الصراط مزكى سلكه قبلك هؤلاء الأبرار الأخيار من أنبياء ومرسلين وشهداء وصديقين وعلماء وغير ذلك. فأوصي نفسي وإياكم بالاستمساك بالصراط المستقيم، لا سيما في آخر الزمان، زمن الفتن، تكثر الفتن، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أصحابه، وهو يخبرهم ويخاطبنا، يخاطب أهل آخر الزمان، جمعهم كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح الإمام مسلم، قال عبد الله بن عمرو بن العاص: سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فنزلنا منزلا فتفرقنا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل يرمي، ومنا من هو في جشره في دوابه وأنعام يصلح حاله. قال: إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، قال: فاجتمعنا إليه صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، بلاء وأمور تنكرونها. قال عليه الصلاة والسلام: وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول مؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، قال: وتجيء الفتنة فيقول هذه أنسته هذه الفتنة، الفتنة الماضية أشد وأعظم من الأولى، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس الذي يحب أن يأتوا إليه الحديث. ونحن في زمن كثرت فيه الفتن واختلفت فيه الأحوال، فنحن معنيون أصالة بالرجوع إلى العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، نستمسك بذلك ونعض عليه بالنواجذ، نكون بإذن الله جل وعلا من الناجين. وجزاكم الله خيرا والحمد لله أولا وآخرا. موعظة بعنوان القفلة ألقاها فضيلة الشيخ بمسجد الطواحين بحي الحلنقة وسط. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، الشيخ الجليل أبا عبد الله الصادق بن عبد الله، نسأل الله أن نستمع وأن ينفعنا بما نسمع، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المولى تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حالة تعتري الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وهي الحالة التي حذر الله عز وجل منها عباده في مواضع من الذكر الحكيم، وبين تبارك وتعالى أن هذه الحالة كانت سببا في هلاك كثير من الأمم سبقونا إلى هذه الأرض من قبلنا، وعمروها أكثر مما عمرناها، وشيدوا فيها واتخذوا مصانع وبساتين، ومع ذلك لما وقعوا في هذه الحالة التي حذر الله عز وجل منها لم ينتفعوا بهذا الحطام الفاني، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. إنها حالة الغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. مع اقتراب وقت الحساب هم لا يزالون يعيشون الغفلة، وكان الواجب عليهم أن إذا علم الإنسان قرب الحساب أن ينشغل بالاستعداد للقاء الله عز وجل، أن ينشغل بالاستعداد للأجوبة على الأسئلة التي سوف تطرح عليه بين يدي الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، جمعوا بين الغفلة والإعراض، فهم غافلون عما يراد بهم، معرضون عما يراد منهم. فالله جل وعلا وعد عباده وتوعدهم، وعدهم خيرا إن أطاعوه واستقاموا على صراطه، وتوعدهم شرا إن تنكبوا الصراط المستقيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي مهما يأتهم من أمر الله عز وجل هم لا يرفعون بذلك رأسا ولا يلتفتون إليه إلا إذا كان مع حظ من حطام الحياة الدنيا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الآلة موجودة، آلة السمع موجودة، صحيحة السمع، هي قوية السمع، ولكنها لا تعي خطاب الله عز وجل، وذلك لأن السمع صار سمعا ظاهرا فقط، يسمع حروف وكلمات لكنه لا يريد أن يقف معها، لا يريد أن يتفكر فيها، لا يريد أن يوصلها من سمعه إلى قلبه لكي تكون في جوارحه عملا بطاعة الله تبارك وتعالى. إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، القلوب غافلة، القلوب لاهية في لهوها ولعبها. فهذه الحالة التي هي حالة الغفلة حالة لو اعترت الإنسان في مجريات حياته لسببت له أضرارا بالغة. أرأيتم لو غفل السائق عن مقود السيارة ماذا يحصل؟ تحصل كوارث. أرأيت لو غفل الإنسان في المصنع عن فتح صمام معين في وقت معين للتنفيس عن درجة الحرارة مثلا في معمل كهربائي فيه درجات حرارة عالية ماذا يحصل؟ يحصل انفجار. أرأيتم لو غفل الإنسان عن أهله في بيته وترك الحبل على الغارب ماذا يحصل؟ يقع فساد عريض في الأبناء. وقل مثل ذلك في حتى مجريات الحياة العادية في متجرك، لو غفلت عن حسابات المتجر وغفلت عما يدخل ويخرج لوجدت أنك خسران في نهاية المطاف. فهذه الغفلة إذا كانت توصلنا وتوقع فينا هذه الأضرار البالغة في مجريات الحياة الدنيا فلنعلم أن خطر هذه الغفلة على ديننا أشد وأعظم. وهذا هو الميزان الحقيقي يا إخوان، يكون الإنسان خائفا على دينه أكثر من خوفي على دنيا. فإن الدنيا وإن كثرت في يد العبد فإنها لن تنفعه عند الله عز وجل بدون دين. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالح. فالإنسان مهما كان عنده من الأموال الطائلة والأولاد والخدم والحشم والحسب والنسب وهو غافل عن طاعة الله عز وجل فإنه لن ينتفع بهذه الأموال، بل سوف تكون وبالا عليه، نسأل الله العافية والسلام. وإذا كانت الدنيا قليلة في يد العبد مع طاعة الله عز وجل مع الحرص على رضوان الله سبحانه وتعالى، فاعلم يقينا أن القليل سيكون كثيرا، وأن هذا القليل سيبارك الله جل وعلا فيه وسينتفع به العبد أكثر من انتفاع ذلك الذي كثرت الدنيا في يده مع غفلته عن طاعة الله عز وجل. مصالح العباد كلها عباد الله مرهونة بترك الغفلة، لأن الله جل وعلا أعلم العباد وهم يعلمون ذلك أن خزائن كل شيء عند من؟ عند الحي القيوم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحجر: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الخزائن كلها عند الله عز وجل. وقال في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتيح كل شيء عند الله وخزائن كل شيء عند الله. فقضاء حوائجنا نحن العباد بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. وقد بين الله عز وجل أنه يعطي عباده، يعطي البر والفاجر، يعطي المؤمن والكافر، ولكن العطاء منهما هو عطاء برضا ومنهما هو عطاء بسخط والعياذ بالله. قال تعالى في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. فالله تعالى يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء. ولما اعترض المشركون على حكمة الله عز وجل في إرسال المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم خاتم الأنبياء وسيدا للمرسلين، ماذا قال المشركون؟ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك لاحق ورحمة ربك خير مما يجمعون. رحمة الله بالهداية، رحمة الله للعبد بالاستقامة أعظم من حطام الدنيا وإن حازها الإنسان بحذافيرها. الهداية لا يعدلها شيء من حطام الحياة الدنيا أبدا. ثم قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، أي ولولا أن يفتتن الناس بما في أيدي الكفار من الزخرف لا أعطينا الدنيا للمشركين، ولكن لو حصل هذا لافتتن بعض ضعاف القلوب وضعاف الإيمان. لماذا نحن أهل إيمان والدنيا عندنا قليلة وضعيفة والدنيا عند المشركين واسعة وكثيرة؟ قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا ذهبا كثيرا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أسأل الله العافية والسلامة من عذابه. فالله عز وجل عندما يحذر العباد من الغفلة يريد أن ينبههم إلى هذا النوع من الغفلة، الغفلة عن الدين، الغفلة عن العناية بشرع الله عز وجل، الغفلة عن الحقيقة التي ذكرها الله تعالى في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا الذي يحذر الله تعالى أن نغفل عنه. لا بد أن تعلم أنك لم تخلق عبثا ولم تترك سدى، لله جل وعلا عليك أمر ونهي في كل صغير وكبير من حياتك، أنت مطالب بالبحث عنه، أنت مطالب بالسؤال عن ذلك، أنت مطالب أن تعبد الله على بصير، أنت خلقت عبد ولا يصلح لك إلا أن تعيش عبدا. هناك أقوام أرادوا أن يعيشوا آلهة فضلوا وأضلوا، فرعون، النمرود، إبليس أله نفسه، ما يصلح مع العبد إلا أن يعيش عبدا لله عز وجل. وآخرون أرادوا أن يعيشوا كعيشة البهائم كالأنعام، يأكل ويشرب ويجامع ويلد الأولاد ويجمع الدنيا، وهذه همته. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، كما في أواخر سورة الأعراف. فأنت لست بإله ولا يصلح لك أن تعيش عيشة البهائم، لكنك تعيش عيشة الكرامة عندما تعيش عبدا عابدا لله عز وجل، عندما لا تغفل عن هذه الوظيفة التي لأجلها خلقت، خلقت عبدا ولا بد أن تعبد. ومواصفات هذه العبادة وتفاصيل هذه العبادة ليس إليك ولا إلى عاداتك ولا إلى تقاليدك، ولست أنت الذي تحدد معالم هذه العبودية، ولست أنت الذي تحدد الإطار الذي تكون فيه مع هذه العبودية. هذا كله أمره إلى من؟ إلى الذي أمرك أن تعبده وهو الله سبحانه وتعالى. أرسل إليك رسولا وأنزل إليك كتابا. قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال فيه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم، ثناء عظيم من الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الثناء على الكتاب العزيز فأكثر من أن يحصر في كتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يريدنا أن نعيش العبودية على مراده كما أراد. فإن أردنا أن نعيش العبودية على هوانا وقعنا في الغفلة فمقل ومستكثر. فالغفلة إذن الغفلة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشريعة الله عز وجل دقيقة يا إخوان، ودقتها سر كرامتك أيها الإنسان. الإنسان عندما يتبع زيدا وعبيدا ويترك الكتاب والسنة يكون قد ترك الأعلى إلى الأدنى، وقد لحقه حظ من الذم بقدر ذلك الاتباع. وأما عندما يكون دائما متبعا للكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام فإنه يكون محل الثناء على الدوام، كتاب وسنة على فهم الصحابة الكرام. هذا هو دين الله تبارك وتعالى، لأن ذلك الجيل هو الجيل الذي أخرجه الله جل وعلا يطبق الإسلام في دنيا الواقع ليكون حجة علينا، لأن لا يقول إنسان كلفت ما لا أطيق. هؤلاء بشر كمثل لأب وأم، أبناء تسعة، عاشوا كما عش، ولهم مرادات ولهم أمان وعندهم طموحات وعندهم حوائج إلى غير ذلك، وعندهم هموم ومشاكل وغموم، ومع ذلك طبقوا الإسلام لئلا يكون لعبد حج بعد ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى نظر إلى السماء ذات يوم فقال عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما كانت توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما كانوا يوعدون. وأصحابي، وهذا هو الشاهد، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما كانت توعد. كتاب وسنة على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. من عاش هذه العيشة كان بعيدا عن الغفلة بحمد الله عز وجل، وإن غفل كان يعيش حياة المتقين الذين إذا مستهم الغفلة وأصابهم طائف من الشيطان رجعوا إلى الله عز وجل من قريب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذن يا إخوان، نحن حقيقة ربما نعيش هذه الغفلة من حيث لا نشعر، عندما نتصور أنه ليس لله جل وعلا أمر ونهي مثلا في أموالنا، هذه مشكلة كبيرة، في سياساتنا، في أبنائنا، في معاملاتنا. اعلم أن لله جل وعلا عليك أمرا ونهيا حتى في لبسك للنعال، حتى أين تضع بصاقك. ما فرطنا في الكتاب من شيء، دعك من أمور العظام. النعل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: يا أبا هريرة، إذا انتعلت فابدأ باليمين، وإذا نزعت فابدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. انظر في حال الناس الآن، وهذا مثال بسيط يا إخوان، تجده يلبس النعل كيفما اتفق. وقد تابعت شيئا من ذلك يا إخوان، فوجدت أن الأكثرين يزين له الشيطان أن يلبس النعل برجله الشمال، لأن الشيطان يفرح بمخالفة السنة، يفرح بمخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العبد يريد أن يلبس النعل كيفما اتفق. ما فرطنا في الكتاب من شيء، لله في ذلك أمر ونهي، سل عنه، قف عليه. فكيف إذا كان أمر يتعلق بعباداتك؟ كيف إذا كان أمر يتعلق بمالك؟ يتعلق بزوجتك، يتعلق بولدك، يتعلق بسياساتك، يتعلق باقتصادك، يتعلق بعلاقاتك الدولية، يتعلق بعلاقاتك الداخلية؟ كل ذلك مرهون بماذا؟ بكتاب الله تبارك وتعالى، لا تخرج عنه قيد أنملة أبدا، أنت عبد لله عز وجل. فمن توقع أنه يمكن أن يخرج، هذا يريد أن يعيش الغفلة. فإذا يا أخوان، لابد أن نوطن أنفسنا على أن لله جل وعلا أمر، على أن لله جل وعلا أمرا ونهيا في الصغير والكبير، في القليل والكثير من حياته، لنبدأ مشوار التعلم، إما بثني الركب في الحلق، من ليس عنده وقت للركب لثني الركب في الحلق، عبر الاتصال المستمر بأهل العلم، اجعل معك رقم شيخ أو شيخين أو ثلاثة من العلماء، اتهم فعلك، هل أفعل هذا أم أتركه؟ اتصل واسأل، لتعبد الله تعالى على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. تتعب ثم يرد، هذه مشكلة يا إخوان. ولهذا لا تعجب أن يأتي عبد يوم القيامة يسأل عن أعمال عملها في الدنيا لكنه ليس فيها على بصيرة. وليس كل عمل يحبط بعدم الإخلاص فحسب، هناك أعمال تحبط مع الإخلاص عندما تكون مخالفة للسنة، مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك مثال يضرب بعض أهل العلم لقصة جرت مع سعيد بن جبير، بعض ينسبه إلى سعيد بن المسيب، أن رجلا دخل يصلي في وقت النهي نفي المطلق بغض النظر عن التفقه في هذه المسألة. سعيد رحمه الله تعالى يرى أن الصلاة في هذا الوقت لا تجوز لوجود الأحاديث الناهية عن الصلاة في مثل هذا الوقت، فلما فرغ الرجل دعاه فقال أتصلي في وقت كذا وكذا، وتكلم معه في هذه المسألة، فرد عليه الرجل فقال له يا سعيد أتظن أن الله تعالى يعذبني على الصلاة؟ لاحظ الفهم، هو يعني هو فهمه أصلي كيف متى ما شئت كيف ما شئت، ونسي أن للصلاة مواقيت وأن فيها أوامر وفيها نواهي، وهناك أوقات يجوز فيها الصلاة وهناك أوقات لا يجوز فيها الصلاة، هو يريد أن يصلي كيف ما اتفق هكذا. فماذا قال له سعيد؟ قال لا يعذبك الله على الصلاة ولكن يعذبك على مخالفة السنة. لا، ليس القضية أن تصلي، القضية أن تأتي بالصلاة على وجه المطلوب. الآن هل هناك أحد يختلف في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وأجرها عظيم وفضلها كبير؟ طيب لو أن إنسانا قال هكذا في تكبيرة الإحرام الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يصلح هذا يا إخوان؟ يصلح؟ ما يصلح. ولا تقول يا أخي هذه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول نعم هي صلاة لكن لها مكانها المخصوص، هذا ليس محل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا محل قراءة دعاء الاستفتاح ثم الاستعاذة والبسملة وقراءة سورة الفاتحة. فالله جل وعلا يربيك على هذه العبودية، تتعبد الله جل وعلا على مراده هو لا على مرادك أنت، تطوف في البيت سبعا، ترمي الجمرات سبعا، لماذا ليس بثمان أو عشر أقل أو أكثر؟ ليس على هواك، أنت عبد لله تبارك وتعالى. فلا بد أن نستشعر هذا المعنى حتى نخطو خطوات جادة في التعلم بشرع الله عز وجل، تعلم هذا الدين. كما أننا أنفقنا أموالنا وأوقاتنا في تعلم كثير من حطام هذه الحياة الدنيا، لا بد يا إخوان أن نفرغ من أوقاتنا لكي نتعلم حدود وظيفتنا، لكي نتعلم مسؤوليتنا، لكي نعرف الأمانة التي حملناها بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا لا يتأتى بجهل أبدا، ولن يكون العبد من المتقين ولن يبلغ حد التقوى حتى يكون عالما بما أحل الله فيأتيه وعالما بما حرمه الله فيتركه. وإلا من أين يكون العبد متقيا؟ يكون متقيا بمعرفة الحلال فيفعل ومعرفة الحرام فيبتعد، هذا هو المتقي، فعل الحلال بدليله على بصيرة، ترك الحرام بدليل على بصيرة من الله تبارك وتعالى. فإذا يا إخواني إذا أردنا أن ننجو من هذه الغفلة التي حذر الله عز وجل منها عباده بأساليب مختلفة في الكتاب العزيز، لا بد أن يقر في نفوسنا أن الله ما خلقنا عبثا ولا تركنا سدى، وأن لله جل وعلا أمرا ونهيا في القليل والكثير والدقيق والجليل من حياتنا، فلا بد أن نتعلم ذلك لكي نكون من الناجين. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وثبت الله أجمعين. موعظة ألقاها فضيلة الشيخ في مسجد عمر نوبة بحي الشعبية بعنوان حرية الإنسان في تحقيق العبودية لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأوجدهم من العدم وأسبغ عليهم سبحانه وتعالى وافر النعم، حتى قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأمر الله تبارك وتعالى عباده أن يشتغلوا بشكر نعمته جل وعلا، وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العبد في هذه الحياة الدنيا هي نعمة تحقيق العبودية لله عز وجل. فبهذه النعمة يحفظ الإنسان كرامته ويحفظ منزلته عند الله تبارك وتعالى، لأن العبادة ما خلقوا إلا ليعبدوا الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكلما كان العبد أكثر تحقيقا لهذه العبودية لله عز وجل كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأقرب إلى رضوان الله عز وجل وأحفظ لمكانته عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فبين الله جل وعلا أن العباد بعد هذه الكرامة سينقسمون إلى قسمين: فريق سيدعى يوم القيامة وسيأخذ كتابه باليمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هؤلاء هم الذين عرفوا قيمة الإنسان وحقيقة الإنسان فحافظوا على كرامة الإنسان فازدادوا من الله كرما، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فأكرمهم الله تعالى في الدنيا وسيكرمهم في البرزخ وسيكرمهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفريق آخر أكرمه الله جل وعلا فأبى الكرامة، كما قال تعالى في سورة الحج: ومن يهن الله فما له من مكرم. فهذا أبى كرامة الله عز وجل. ولهذا نجد أن الآن العالم يتسارع ويتجارى وراء لنقل سراب يسمونه الحرية، يعبرون عنه بتعبيرات مختلفة: حقوق الإنسان ومكانة الإنسان واحترام الإنسان إلى غير ذلك من الألفاظ التي تسمعها في مشارق الأرض ومغاربها. تارة يعبرون عنها بالمحافظة على حرية التعبير، حرية التفكير، تارة يأتون بها في قالب آخر فيما يسمى بتحقيق الديمقراطية، لأن الديمقراطية فيها إكرام الإنسان. وكل هؤلاء يغردون خارج السرب، وإنما كرامة الإنسان في تحقيق عبوديته لله الواحد القهار. فالعبد لا بد أن يعبد، هكذا خلقنا، خلقنا عباد، والعبد لا بد أن يعبد. والعبادة لا تكون إلا على أحد أمرين: إما أن تكون عبادة لله عز وجل، وإما أن تكون عبادة للشيطان. واسم الشيطان اسم جامع لكل ما عبد من دون الله، فكل من عبد غير الله عز وجل فقد عبد الشيطان. ولهذا الله تبارك وتعالى ذكر هذا في قوله سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني، لاحظ عبادة الشيطان وعبادة الرحمن، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فالذي يريد الحرية الحقيقية عليه أن يعلم أن حريته لا تكون إلا في التحرر من المخلوقين، أما أن يتحرر من الخالق فهذا عبثا يحاول ذلك، لا يمكن، لأن الله تعالى هو الذي خلقه وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو الذي سعادتك وشقاوتك بيده، وهو الذي خزائن كل شيء عنده، وهو الذي مفاتيح كل شيء بيده سبحانه وتعالى جل الله في علاه، ولن تستطيع أصلا أن تخرج من عبوديتك لله عز وجل، إما عبودية قهر وإما عبودية ذل وانقياد. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام جميل الله، يقول: العباد على قسمين: عبد عابد وعبد معبد. عبد عابد وعبد معبد. عبد عابد هذا الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا أبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا صلى الله عليه وسلم، فأطاع ربه وانقاد لشرعه. هذا عبد عابد اختار عبادة الله عز وجل، في حين أن هناك أنواع من عبادات تعرض عليه، آلهة مختلفة تعرض عليه. والنوع الآخر عبد معبد، أي مقهور. وهل هناك عبد يخرج من قهر الله عز وجل؟ قال تعالى في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده. ما هناك حتى الكافر مقهور لله عز وجل. الله جل وعلا يتصرف فيه كيف يشاء، يبعث عليه الآلام والهموم والغموم، يقبضه متى شاء ويحييه متى شاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، وهو القاهر فوق عباده جل الله في علاه. إذا الإنسان عبثا يحاول أن يخرج عن عبوديته لله عز وجل. إذا ما هي الحرية الحقيقية؟ الحرية أن تخرج من رق العبد مثلك إلى رق الله رب العالمين سبحانه وتعالى، لكي تكون عبدا لله عز وجل. ولهذا لما دخل الصحابة رضي الله عنهم ومعهم ربعي بن عامر على كسرى أنوشروان، ودخل ربعي بثيابه المتواضعة ومعه رمحه، وفي بلاط كسرى فراش وثير فخم، فأخذ يطأه بقدمه ويخزه بخنجره، عفوا برمحه، فقاله كسرى: لماذا جئتم؟ يعني لسان حال كسرى يقول: أنتم كنتم عرب أجلاف، كل يقودكم وكل يلعب بكم، أنتم كنتم تبع للروم وتارة تبع للحبشة وتارة تبع للهندي أو السندي أو فارس، كيف طمعتم أن تأتوا إلى بلاط كسرى لكي تحدثوه؟ ما الذي جاء بكم؟ فقال رضي الله عنه: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد. بدأ بكسرى أول شيء: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. كانت عبارات واضحة جدا عقلها كسرى، وعلم كسرى أن بلاطه هذا زائل لا محالة، لأن هذا هو الدين الذي كتب الله جل وعلا البقاء والنصر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتأمل في الواقع اليوم، هناك أنواع كثيرة من هذه الحريات تعرض على الناس، وهناك من يعشق الحرية المكذوبة المزعومة المتوهمة، فتجد إنسان يقول: أنا حر. يا أخي لست حر، أنت عبد. يقول: أنا حر في فهمي، أنا حر في تعبيري، أنا حر في كل ما آتي وهذا. نقول: كذب، هذا كذب، هذا من تلبيس الشيطان. أنت عبد في مقالك، أنت عبد في تفكيرك، أنت عبد في المال الذي بين يديك، أنت عبد في زوجتك، أنت عبد في ولدك، أنت عبد في مسجدك، أنت عبد على كل حال. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول في كتاب العزيز: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فهذه اللوثة دخلت على بعض المسلمين، يريد أن يكون عبدا لله في المسجد فقط، وإذا خرج يفعل ما يشاء. يريد أن يكون عبدا لله جل وعلا في موسم الحج وفي موسم الصيام والزكاة فقط، أما ما على ذلك يريد أن يطبق أهواءه، يعني يعمل بعاداته وتقاليده، لا يريد أن يكون جل وعلا عليه السلطان في كل صغير وكبير من حياته. والله تعالى يقبل هذه العبودية أبدا. العبودية التي تكون بها النجاة أن تكون عبدا عابدا لله على الدوام. ولهذا الله تعالى يقول: ومن الناس، لاحظ، ومن الناس من يعبد الله على حرف، على جانب واحد فقط، على اتجاه معين. ومن الناس من يعبد الله على حرف. يقول تعالى في آية أخرى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. في آية أخرى يقول الله جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ويقول في آية أخرى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. آيات مثل هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، يلفت الله تعالى انتباه عبده أن الله تعالى لا يقبل عبادات مجزأة، لا يقبل من العبد إلا أن يكون عبدا لله جل وعلا على كل حال. وتأملوا في كتاب الله مثلا في سورة صاد لما خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بتوحيد الله عز وجل، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة، الآلهة عندهم إله في المال وإله في السفر وإله في التجارات وإله في كذا، ورب العالمين كما كانوا في حجهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هكذا كانت تلبيتهم. أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني لا أدعو إلا الله كما أني لا أصلي إلا لله. الإسلام يقول لك نعم كذلك، يعني ما أطبق سوى شرع الله عز وجل كما أني لا أصوم إلا على مراد الله تعالى. جواب نعم، لا بد كذلك. فلا إله إلا الله محمد رسول الله معك في كل حالك. أما الآخرون الذين يزعمون الحرية الممقوتة المكذوبة للإنسان يريدون أن تكون عبدا لله على حرف، في صلاة في صيام في زكاة في حج فقط. وتأمل ماذا قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب أصلاتك تأمرك، لاحظ هم ما عندهم مشكلة يا إخوان مع شعيب في الصلاة، ما أنكروا عليه الصلاة أبدا ولا قالوا ما هذه الصلاة التي جئتنا بها، هم قروا على الصلاة وقبلوها منه. لكن يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. لاحظ من يعني ثناء من بابي لكي يتنازل عن الحق الذي معه، أنت حليم أنت رشيد أنت من علية الناس، كيف تقول مثل هذا؟ هذا ما يليق بك هذا الكلام، هذه أموال اكتسبناها بأيدينا بأنفسنا تعبنا وعرقنا فيها، أي حق لله فيها؟ أي أمر لله فيها؟ هكذا يريدون دينا مبعضا دينا مجزأا. الصلاة ما في إشكال يا شعيب نقبلها منك، أما المال فالمال مال. وقال الله جل وعلا في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إلى آخر. أرضنا، لاحظ أرضنا، هذه أرضنا، فالعلاقات تكون فيها على مبدأ هذه الأرض المواطنة، نحن في وطن واحد، دعونا من قيود الدين، دعونا من التفرقات الحزبية والعنصرية والإثنية، وهذه كلها يقصدون بها التفرقة الدينية، لأنه ما هناك أحد في العالم يا إخوان يطالب بالتنازل عن دينه سواك أنت المسلم، أنت الوحيد. الآن نضرب مثالا، لو قام إنسان وقال في أي دولة من دول العالم الآن كانت مثلا بوذية، فقام قال سأطبق في مملكتي هذه الإنجيل، يقوم عليه العالم؟ أبدا، يصفقون له من كل اتجاه ويدعمونه. آخر قال سأحول هذه الدولة من أنها وثنية سوف أحكمها بالتوراة، يفرحون أو لا؟ ما في إشكال. جرب الآن دولة أخرى تقول سأطبق القرآن الكريم، ماذا يقع؟ الحرب على الإرهاب، يجمعون لك من أقاصي الأرض ليحاربوك. لماذا؟ أنت الوحيد المطالب أن لا تطبق كتابك، أنت الوحيد المطالب أن لا تعتز بإسلامك، كل أمة من الأمم عندها ولاء وبراء إلا أنت لا يسمح لك. البوذية عندها ولاء وبراء في بوذيتها، النصارى كذلك، اليهود كذلك. وحدثنا القرآن عن ذلك في كتاب العزيز، ماذا قال الله تعالى؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، عندهم ولاء وبراء. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، لاحظ كلهم عندهم ولاءات وبراءات في باطنهم هذا، لكن أنت تقوم تقول لا ولاء ولا براء إلا في الله، فنحب في الله من أسلم لله ونبغض في الله من كفر بالله، يقوم عليك العالم. أنت تريد فتنة، وأنت تفرق الشعوب، وأنت تريد أن تحدث حرب طائفية، وأنت تريد وأنت تريد. الآن كل أمة تقاتل، أليس كذلك؟ الآن قتال في العالم، فقط قتال الإسلام ولا هناك دول أخرى تتقاتل الآن؟ موجود، ما نسمع لذلك حسا ولا في إشكالية في العالم، لكن قم وقل أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله، ماذا يقع؟ إذن أنت وحدك المستهدف، مستهدف في جهادك، مستهدف في شريعتك، مستهدف في ولائك وبرائك، يريدونك مسخا إسلاميا أو بما يسمى اليوم بالإسلام الأمريكي، مودرن إسلام، الإسلام الأمريكي، إسلام في المساجد، صلي وصم، اخرج، اقتصاد، علاقات دول، علاقات سياسية حكمها إلى البشر لا إلى رب البشر تبارك وتعالى جل الله في علاه. والله جل وعلا لا يقبل من العبد صرفا ولا عدلا حتى يكون الله عز وجل هو إلهه ومعبوده في كل حال. في سورة من قصار السور، من قصار السور، وهي في آخر مصحف العثماني، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس. هل توحيد إيش يا إخوان؟ ربوبية. برب الناس، هو الذي يرزقنا، هو الذي يمطرنا، هو الذي يحيينا، هو الذي يميتنا، هو الذي يبعثنا، ربوبية فقط. ملك الناس، مالكهم وحاكمهم، ألا له الخلق والأمر، هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحكم سبحانه وتعالى جل الله في علاه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ نعم، لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لهم من يضع قوانين وضعية من عنده، لهم من يقول لهم استغيثوا بفلان، هذا تشريع يأمر من يستغيثوا بفلان، إذا نزلت بكم كربات فنادوا يا فلان، هكذا يعطيهم تشريعات من عنده. وآخر هناك الله تعالى يحل شيئا وهو يحرمه، والله تعالى يحرم شيئا وهو يحله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، ملك الناس. ثم قال تعالى إله الناس، الإله الذي تعبده هو الإله الذي تقر له بالربوبية، وهو الإله الذي يحكم فيك، فهو إلهك على كل حال، هذه حريتك أيها الإنسان. وأي حرية وراء ذلك هي من قبيل العبث واللعب بالعباد كما يحصل الآن، نسأل الله العافية والسلام وجزاكم الله خيرا، ثبت الله وجزاكم. نصيحة بعنوان تعظيم القرآن، ألقاها الشيخ لطلاب العلم بمركز أبي بكر الصديق للقرآن وعلومه بحي البوليس القديم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وهداية للعباد وفتحا للبصائر، وجعله سبحانه وتعالى نورا يهدي به من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، فيه الفصل والقضاء والحكم بين العباد، ما فرط الله جل وعلا فيه من شيء كما أخبر سبحانه وتعالى بذلك في مواضع من كتابه العزيز. فصار هذا القرآن رحمة للعالمين، وإنما يستمتع بهذه الرحمة من أقبل عليها صادقا يريد وجه الله عز وجل، من تنافس في تحصيل هذه الرحمة، من فرغ من وقته لأجلها. فهذا الكتاب كتاب عزيز كما نعته الله جل وعلا بذلك، هو كلام الله، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وعزة القرآن تتجلى في صور، من أظهرها أن من عزة القرآن أن إذا تغافلت عنه وانشغلت بما هو دونه ذهب عنك إلى غيرك. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى عندما بين أن القرآن أشد تفصيا وأشد تفلتا من العير في عقولها، يتفلت لأنه عزيز، يحتاج منك إلى عناية خاصة، عناية فائقة، مداومة، مراجعة، تفريغ من وقتك لأجله، إنفاق من مالك لتعلمه، تعطيه زهرة وقتك، لا تعطيه سقط المتاع من وقتك. وأنتم بحمد الله جل وعلا وتوفيقه قد من الله تعالى عليكم بالمجيء إلى هذا المكان الطيب، لا لشيء إلا لتحصيل كتاب الله عز وجل، فلا بد أن نستشعر عظيم هذا التوفيق من الله عز وجل. هذا توفيق يا إخوان، إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا التوفيق لا أقول لك قلب بصرك في العالم، ولكن أقول ابدأ بخاصة نفسك، انظر كم من أهل بيتك وفقهم الله جل وعلا لهذا الأمر الشريف العظيم، لطلب حفظ كتاب الله وضبطه والتنافس فيه وفهمه وتعلمه. ثم مد بصرك إلى أسرتك، إلى جيرانك، إلى حيك، لترى أن هذا التوفيق من الله عز وجل إذ أتاك فأنت مطالب بشكره، وإلا فرت عنك النعمة لتقر عند غيرك. وكما قيل: بالشكر تقر النعم وبكفرها تفر النعم، كما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم، وإذ قال في قول الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه النعمة العظيمة لا بد أن نعتني بها وأن نفرح بها. فالله جل وعلا حدثنا في خواتيم سورة الرعد عن فريق خاص من عباده يفرحون بماذا يا إخوان؟ يفرحون بالكتاب، يفرحون بالتنزيل. وحدثنا سبحانه وتعالى عن أقوام يفرحون بمتاع الحياة الدنيا، ولكنه سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يحب الفرحين. أي الفرحين هؤلاء الذين لا يحبهم الله؟ الذين يفرحون بماذا؟ بحطام الحياة الدنيا. أما الذي يفرح بكتاب الله فهذا محمود عند الله عز وجل. فالفرح نوعان: فرح محمود وفرح مذموم. فحيث وجدت الثناء على الفرح فاعلم أنه فرح بهداية الله وطاعته، فرح بكتاب الله عز وجل وهدايته. وحيث وجدت الذم فاعلم أنه ذم لمن يفرح بعرض الحياة الدنيا، يفرح بشيء زائل، بعرض زائف عما قليل، إما أن يترحل عنه أو أن يرحل هو عنه، فأحدهما لا بد أن يفارق الآخر. أما القرآن فنعمته تامة عامة على العبد في الدنيا وفي الدار الآخرة. ولهذا في حديث أبي أمامة في صحيح الإمام مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ما يتخلى عنك القرآن إن لم تتخلى عنه أنت في الدنيا، كما أنك اعتنيت به ووفقت وهديت إلى إكرامه والقيام به، فاعلم أن الله تعالى سيشكر لك ذلك، وسيأتيك هذا القرآن في وقت أنت أحوج ما تكون فيه إلى الشفعاء. شفيعا لأصحابه، لا لكل الناس، شفيعا لمن؟ لأصحابه الذين كانوا يقرؤونه، الذين كان القرآن هجيرا لهم، الذين كان القرآن متعة لهم، فرحا لهم، يتلذذون بتلاوته، يفرحون بسماعه، يكون معهم طوال الوقت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. الحسد مذموم، أليس كذلك؟ لكن الحسد في هذه في هذين الموطنين محمود، وهو ليس الحسد بالمعنى المذموم وهو تمني زوال النعمة عن الغير، بل إن هذا الحسد حسد حث على الترقي في مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، فهو يرى الحافظ فيحسده، يتمنى أن يكون كمثله ولا يتمنى أن يزول هذا الفضل عن هذا العبد، فهي همة تنبعث في العبد عندما يرى فلان يحفظ، فلان يقرأ البقرة لا يكاد يخرم حرفا، يتحسر في نفسه أنه يتعتع في البقرة، لكنه على خير، وإذا صدق الله سيصدقه الله عز وجل شيئا فشيئا. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، خبر في الصحيحين. فالعبد عندما يرى إنسانا يضبط سورة شقت عليه يغبط ذلك العبد ويسأل الله عز وجل أن يوفقه، وربما بكى لأجل ذلك، وربما مرغ أنفه في التراب في سجوده سائل الله عز وجل أن يحفظه هذه السورة كما حفظها لفلان بل وأفضل، يسأل الله تعالى أن يجعل بقرة عنده كما يقرأ الفاتحة. هذا فضل عظيم أم لا يا إخوان؟ فضل عظيم يا إخوان. وقل مثل هذا في باقي سور القرآن العظيم. هكذا كانت الأمة يا إخوان تتفاخر في صدرها الأول بحملة كتاب الله، بحفظة كتاب الله، بالعلماء في كتاب الله. أما الآن فصار التفاخر إلى ما ترون: الدكتور فلان، البروفيسور فلان، صاحب كذا وكذا، كلها من عرض الحياة الدنيا، وربما يكون هذا أو ذاك أو هذا لا يكاد يحفظ جزءا أو جزئين من كتاب الله عز وجل. الأمة انقلبت أحوالها في بعض مستوياتها الآن للأسف الشديد، صار المقدم مؤخرا وصار المؤخر مقدما للأسف الشديد. ولا غروة يا إخوان، ولا نغتر ولا نحسن، لأن تقييم العباد لا يكرثنا كثيرا، أليس كذلك؟ المهم ما هي قيمتك أنت عند الله، أي عبد أنت عند الله، لا يضرك إن وضعك الناس وأنت عند الله رفيع، والعكس لن ينفعك أن تكون عند الناس رفيعا وأنت عند الله وضيع، نسأل الله العافية والسلام. فلنجعل همتنا مصروفة إلى رضوان الله عز وجل، إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ما هي منزلتنا عند الله؟ ما هي قيمتنا عند الله تبارك وتعالى؟ هل يحبنا الله جل وعلا أم يبغضنا؟ نريد الله والدار الآخرة. هناك يقبل الإنسان على كتاب الله عز وجل غير ملتفت لهذه العوائق ولقطاع الطريق الذي يرسلهم الشيطان بين فينة وأخرى، فيأتيك ماذا تصنع؟ تقرأ القرآن وتحفظ والناس قد سبقوك إلى الأسواق يضاربون في الصفقات التجارية، تحفظ القرآن وفلان قد تزوج وأنجب، تقرأ القرآن وفلان قد ركب السيارة، تقرأ القرآن وفلان يقود الطيارة أو الطائرة إلى غير ذلك. لا تلتفت إلى هذه العوائق، أنت معك ما هو أشرف من هذا كله، بل لا مقارنة أصلا. ولذا في كلام معناه عند ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من آتاه الله تعالى القرآن، يعني الإتيان الحقيقي، يتلوه إيش يا إخوان؟ حق تلاوته، ليس القضية حروف. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يقول كلاما معناه: الله تعالى إذا أتاك هذا القرآن فرأيت أن أحدا فوقك، أي من أهل الدنيا، فاعلم أنك لم تشكر نعمة الله عليك. لا يا أخي، ما ينبغي مثل هذا يا أخي، أن يؤتيك الله جل وعلا القرآن وأن يفرح قلبك به، فأنت تتلوه متى شئت، تستيقظ من الليل تتلوه، تقوم الليل تتلوه، أنا النهار تتلوه، وترى أن فلان الذي عنده كذا وكذا من حطام الحياة الدنيا هو خير منك وأفضل منك وتتحسر، فلم تشكر نعمة الله تعالى التي آتاك إياها. فلنعظم هذا القرآن يا إخوان، نعظم هذا القرآن. الله جل وعلا لما امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم امتن عليه بماذا يا إخوان؟ بالقرآن. ولما هدده هدده بماذا؟ بالقرآن. في سورة النساء قال الله جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب، الآية، وأنزل الله تعالى عليك، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. وأنزل الله عليك الكتاب وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هنا امتن عليه، أليس كذلك؟ هذه في سورة يا شيخان النساء. في سورة الإسراء ماذا قال الله جل وعلا؟ ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا. لاحظ هنا يمتن عليه بالقرآن، وهنا يخوفه من فوات ماذا؟ القرآن، ليعلم العبد أن أعظم ما تحذره أن يفوت منك هذا القرآن، وأن أغلى ما تملكه ما هو؟ القرآن. فعاد الخير كله في هذا القرآن يا إخوان. وهذه الأمة عندما كانت تعرف قيمة القرآن، القيمة الحقيقية لا قيمة الطباعة، فيدخل في كل منزل بأفضل الأوراق وأفضل الطبعات وأفضل الحبر، وتخصص ماكينات ضخمة لأجل ذلك، ما كان كذلك الأمر يا إخوان. كانوا يعرفون قيمة القرآن، يعرفون حقيقة هذا الكتاب، ولماذا أنزل هذا الكتاب. كانت الأمة في عزها ومجدها. الآن لما تحول إكرام القرآن إلى تقبيله ووضعه على الرأس وهو يخالفه في اليوم عشرات المرات، بل ربما يكفر بآيات منه مرات ومرات، اختلفت أحوال الأمة. عندما صار القرآن لا يعرف إلا في رمضان تلاوة حتى كذلك، عندما صار الإنسان يقرأ القرآن وليست عنده همة في تطبيقه والعمل به، صارت الأمة إلى ما ترون الآن من الذل، مع أن مقومات العزة الدنيوية موجودة عدد كثير، أليس كذلك؟ صناعات موجودة، قدرات وطاقات حدث ولا حرج، أموال طائلة، أسلحة مكدسة، ربما بعضها يفسد في المخازن، ومع ذلك الأمة في ذل، أليس كذلك؟ في ذل الأمة. هذا الفرق يا إخوان. فلا بد أن نستشعر أن قيمة العبد في كتاب الله عز وجل. وقد جعل الله جل وعلا لهذا الكتاب أثرا على العبد حتى وإن كان منافقا. وهذا من الإمعان في بيان الانتفاع بهذا الكتاب ولا بد. تعرفون حديث أبي موسى في الصحيحين، ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها حلو ورائحتها طيبة، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا رائحة لها، لأنه ما هناك إيش؟ قرآن، ما هناك عناية بالقرآن، ما هناك حفظ القرآن، لكن هناك إيش؟ إيمان، الإيمان موجود، فشبهه بماذا؟ بالتمرة. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحتها طيبة وطعمها مر، الظاهر جيد، ريح طيبة، لكن إذا ذقتها وسبرت حالها وحقيقتها وجدتها إيش؟ مرة. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، هذا جمع حشفا وسوء كيلة والعياذ، منافق ولا يقرأ القرآن، قال: كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فإذا يا أخوان لابد أن نعرف قيمة هذا الكتاب. القضية يا أخي ليست قضية أن تأتي هنا لتحفظ حروف وتذهب، لا يا أخي، اعلم أنك تحمل أعظم كلام على الإطلاق، فاذهب واتلو هذا الكتاب بهذه النية الصالحة تعظيما لكتاب الله عز وجل. تأكد أن تلاوة القرآن مع تعظيمه ليست كتلاوته هذا كهذ الشعر ونسرا كنسر الدقل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما روي عنه. فكلما كنت معظما لكتاب الله، لكلام الله، كان الوقع في النفس أكبر، وكان التأثير أعظم، وكل إناء ما فيه ينضح. فنحن إذا شرفنا الله عز وجل ويسر لنا تفريغا من الأوقات استطعنا أن نأتي، فلنصدق مع الله عز وجل، ولنجعل هذه الفرصة التي قد لا تتكرر في العمر مرة أخرى، فالفرص يعطيها الله جل وعلا العباد، لكن العبد إذا لم يستغل الفرصة ربما يعطى فرصة أخرى، وربما إن أعطي الثانية لا يجد الثالثة، ولكن قطعا يعطي الله جل وعلا عباده فرصا لإصلاح أحوالهم ومراجعة حساباتهم والاستعداد للقاء الله عز وجل. الموفق من يغتنم هذه الفرص، هذه أحد الفرص. الآن قد بعد قليل يأتيك ما يشغلك، فلا تكاد تجد وقتا للحفظ، بالكاد تكاد تجد وقتا لتثبيت ما تحفظ فقط. طيب هذه فرصة لأن احفظ كتاب الله عز وجل، حتى إذا شغلت غدا يكون العناء عندك عناء إيش؟ عناء مراجعة لا عناء حفظ جديد. هذه فرصة. وكلما كان الإنسان يعني أحرص على كتاب الله جل وعلا كلما كان التوفيق إليه أكثر، فالله تعالى يعلم ما في قلوب العباد سبحانه وتعالى. فكلما كان اجتهادك أشد وتري الله جل وعلا من نفسك صدقا، كلما وفقك الله جل وعلا وهداك وجعل القرآن أيسر لك. الله تعالى يقول: ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو ميسر، وهذا التيسير يتفاوت من شخص إلى آخر، وكلما اعتنيت بالقرآن كان التيسير في حقك أكثر وأفضل وأعظم من غيرك. الله تعالى أعلم، وجزاكم الله خير. موعظة بعنوان مفهوم الاستقامة ألقاها الشيخ بمسجد حي العمال مربع واحد. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شرع لعباده شرائع الهدى وأمرهم سبحانه وتعالى بالاستقامة على الصراط المستقيم، وبين لهم تبارك وتعالى أن كل خير يأتي للعباد هو من جراء استقامتهم على طاعة الله عز وجل، وأن كل شر يلحق العباد هو من جراء وقوع خلل في طاعتهم لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يحتفوا بهذا الصراط المستقيم وأن يحبوه وأن يرفعوا به رأسا وأن يفخروا بأن هداهم الله جل وعلا إلى هذا الصراط المستقيم فضلا منه وكرما سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه وتعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذا هو دين الله تبارك وتعالى القائم، ودين الله تبارك وتعالى بحمده جل وعلا مبناه على اليسر، بل الإقامة على دين الله عز وجل هو سبب كل يسر بحمد الله تبارك وتعالى. فالذي يبحث عن اليسر وصلاح الأمر فعليه أن يستقيم على صراط الله المستقيم. تقول عائشة رضي الله عنها والخبر في الصحيحين: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لأنه ليس في الإثم يسر، الإثم كله عسر والعياذ بالله، الإثم سبب للشدة والكرب، والاستقامة على طاعة الله سبب لكل خير ولكل تيسير. ولهذا الله تعالى عندما يدعو عباده إلى استقامة على الصراط المستقيم يدعوهم إلى يسر أحوالهم وصلاحها ونجاتهم وعزهم، والله جل وعلا غني عنهم وعن طاعاتهم سبحانه وتعالى، ولكنه يريد أن يرحم عباده كما قال الله جل وعلا في سورة النساء: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تقول عائشة: ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هديه وهذا دينه عليه الصلاة والسلام، وكان يحدث أصحابه والأمة من بعدهم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما هي مشادة الدين؟ مشادة الدين تكون بالإحداث فيه كما تكون بالإعراض عنه والعياذ بالله. فالذي يريد أن يزيد في الدين أشياء ليست من الدين هذا غالي، عنده غلو بالزيادة، والذي يريد أن يجتزئ الدين ويقصقص الدين حتى يسربله على واقعه ويكيفه على عاداته وتقاليده هذا عنده غلو كذلك بالنقصان، وكلا قصدي طرف الأمور ذميم، هذا ذميم وهذا ذميم. فما المطلوب؟ المطلوب الاستقامة على صراط الله المستقيم على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك التيسير وهناك انشراح الصدر ويسر الأمر. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. فلنذكر مثلا آيتين في كتاب الله عز وجل على هذا المعنى. الآية الأولى في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى فيها: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقعوا في ورطة، وقعوا في إشكالية ستورثهم خصومة وعداوة، إن لم تحل هذه المشكلة ستقع مقتلة وسفك للدماء لأنهم وجدوا قتيلا بين البلدتين أو بين السورين وستقع مقتلة من جراء هذا القتيل. فجاءوا إلى موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يسألونه أن يسأل الله عز وجل أن يبين لهم من الذي قتله. فلما جاءوا إلى موسى قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لاحظ الأمر في بدايته كان يسيرا جدا، لو عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها انتهت المشكلة وحلت. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا مقام تبليغ عن الله، مقام التبليغ ليس فيه لهو ولعب واستهزاء واستخفاف وضحك. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومع ذلك لم يستقيموا على أمر الله، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لاحظ بدأوا في التشديد، بدأوا في الغلو. لو استقاموا على أمر الله من أول وهلة لحلت المشكلة. فلما شددوا شدد الله عليهم، قال إن الله يقول إن قالوا ادع ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. بادروا، يكفي يكفي هذا التنطع والتشدد. زاد قيدا الآن، لاحظ قبل قليل بقرة، أي بقرة يذبحوها، شددوا فشدد الله عليهم لا فارض ولا بكر، لا هي بالكبيرة المسنة ولا هي بالبكر التي لم يطأها الفحم، بل هي بين هذا وذاك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونك، شددوا فشدد الله عليه، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، والثالثة أشد تسر الناظرين. صفراء قيل صفراء في لغة العرب أي سوداء شديدة السواد، قيل هذا، وقيل صفراء أي على اللون المعروف صفراء. هذا قيد مع القيود الماضية، لاحظ بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك صفراء، ثم قال فاقع لونها شديدة اللون واضحة صريحة اللون، إن كان أسودا على التأويل الأول أو كان أصفرا على التأويل الثاني. ثم الثالثة وهي أشد تسر الناظرين، من المعلوم أن أهواء الناس فيما يسر متباينة أليس كذلك؟ فما الذي يسرني قد لا يسرك، والذي يعجبك قد لا يعجبني، وقد تقول هذه بقرة حسناء وأقول لك لا هذه هناك من هو أحسن منها. فشددوا فشدد الله عليهم، ثم بعد ذلك جاء الفرج من الله تبارك وتعالى عندما قالوا وإن إن شاء الله لمهتدوا. الشاهد من هذه القصة أن بني إسرائيل عندما لم يعمدوا إلى أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم فامتثلوه مباشرة قادهم ذلك إلى شدة ظنوا أن فيها تيسيرا، فمتابعة الرسل فيها اليسر الكامل التام العام، والتنطع في هدي الرسل ومعاندة الرسل فيه الشدة والعياذ بالله. الآية الثانية في خواتيم نفس هذه السورة، في سورة البقرة في خواتيمها قال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت الآية من سورة البقرة قبل هذه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والزكاة، ولكن هذه الآية يا رسول الله، يعني كأنها شقت عليهم هذه الآية، يحاسبنا الله على ما في أنفسنا حتى ما تحدث به النفوس فربما يغفر وربما يؤاخذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله نسخها مباشرة في آخر آيتين من سورة البقرة. لاحظ تنطع بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام وطواعية الصحابة رضي الله عنهم لمحمد عليه الصلاة والسلام وتم التسليم. جلب إليهم اليسر، جاء النسخ مباشرة، وهكذا هو شرع الله يا إخوان. كل من أتى إليه مطاوعا لشرع الله راضيا بقضاء الله وحكم الله تبارك وتعالى فليعلم أن التيسير كل التيسير في ذلك. وكل من قدم قدما وأخر أخرى والتفت يمنة ويسرى وضرب أخماسا بأسداس فليعلم أنه من حيث يريد التيسير على نفسه سيشدد عليها، فإنه ليس في طاعة الشيطان يسر أبدا، طاعة الشيطان كلها عسر، وإنما اليسر في طاعة الرحمن تبارك وتعالى أرحم الراحمين تبارك وتعالى. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، هذا نعت الله تبارك وتعالى يصف نفسه لعباده، يقول وكان بالمؤمنين رحيما، أي لم يزل كذلك رحيما بعباده المؤمنين. فالله تبارك وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأمة الآن تعيش مشاكل وهموم وغموم، لو تأملت تجد أن الأمة منذ زمن بدأت بالابتعاد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام والركون إلى الذين ظلموا أنفسهم، فقادها ذلك الأمر إلى عسر، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا بذلك، يظنون أنهم يبحثون لأنفسهم عن الراحة والرفاهية والأمن والأمان والطمأنينة، وهذا ليس بشيء أبدا. الأمن والأمان والطمأنينة في اتباع شرع الله تبارك وتعالى. فلما استعرض الأمة عن شرع الله عز وجل بشرع مبدل حصل عليها ما يجري على جميع الأمم، فسنة الله لا تحابي أحدا، كل أمة تتمكب الصراط المستقيم تخالف شرع الله جل وعلا لا بد أن تذوق ما ذاقته الأمم من قبلها. فالله تبارك وتعالى ينعت هذا الصراط المستقيم ويرغب فيه رحمة بالعباد، فمن أتاه من قريب كان ناجيا، كان ميسر الأمر، كان آمنا مطمئنا، كان فائزا مفلحا في الدنيا والدار الآخرة، ومن تردد وتلكى وصله من العسر والشدة بقدر تردده وتلكئه في سلوك هذا الصراط المستقيم. انظر الآن الأمم التي قصها الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز، من قسمت إلى فريقين إلا بناء على هذا الصراط المستقيم؟ طائفة أبته لأنها تعتقد أن في الاستقامة نقصا عليهم، أي في دنياهم، وأن في الاستقامة على الصراط المستقيم تضييقا عليهم في بعض أحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهم ليسوا على استعداد أصلا أن يجودوا ولو بشيء يسير لأجل دينهم أو يتنازلوا عن شيء من حطام الدنيا لإقامة دينهم، بخلاف أتباع الرسل. هذا رافع بن خديج يحدثنا عن عمه رضي الله عنه يقول حدثني بعض عمومتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أمر كان لنا نافعا، كان لنا نافعا. قال رافع قال عمه وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، أخرجه مسلم في صحيحه. لاحظ هكذا كان دين الصحابة، أن الأنفع دائما والأكمل دائما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة إذا أردت العز والتمكين والنصر والأمن والأمان فلن تجد هذا أبدا بعيدا عن صراط النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذا الله تعالى يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأمة اليوم تعيش فرقة بسبب الاختلاف في هذا الصراط المستقيم. ولو أن الأمة اجتمعت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام لزال هذا الإشكال كله، ولاتفقت الأمة واجتمعت. الأمة هذه لا تجتمع إلا على ما اجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، اجتمعوا على الكتاب والسنة رضي الله عنهم أجمعين. فالأمة الآن مطالبة بأن يلفظ كل واحد منا رأيه واجتهاده الخاص وتنظيره إلى كتاب الله وسنة رسوله على فهم الصحابة رضي الله عنهم، هناك تجتمع الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الثلاثة ومسند أحمد في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ليس اختلافا عاديا بل هو اختلاف كثير، وبين المخرج عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. فالصحابة رضي الله عنهم صمام الأمان في هذه الأمة. إذا اختلفنا في شيء نرجع إلى قول الصحابة، إلى فهم الصحابة، إلى تعامل الصحابة، نستقيم على صراط الله المستقيم وتكون النجاة والنصر بإذن الله جل وعلا. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. خطبة بعنوان تحقيق التقوى، ألقاها فضيلة الشيخ بمسجد الحلنقة وسط مربع 8. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون والمسلمات، إن الله تبارك وتعالى شرع لعباده شرائع الهدى وهداهم صراطه المستقيم رحمة منه تبارك وتعالى، فإنه جل جلاله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، كما بين ذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه وأرضاه. كان العالم يعيش جاهلية جهلاء، يعيش شريعة الغاف، القوي فيه يأكل الضعيف، الأموال مستباحة والأعراض مهتوكة، والدماء تسيل بغير وجه حق، جاهلية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. فحق عليهم مقت الله عز وجل وغضبه، نسأل الله العافية والسلام. ولما أراد الله عز وجل أن يرحم عباده أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون، ولو كره كل أعداء هذا الدين. الله تعالى لما أراد أن يرحم عباده رحمهم بالهدى، والهدى هو العلم الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وأوحى به إلى نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الحكمة الحسنة التي علمها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصار الناس بعد نزول هذا الهدى وبعثة المصطفى إلى فريقين، فريق صدق بهذا الهدى واتبع المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فكان من الناجين، كان من أهل الحياة الطيبة في الدنيا والدار الآخرة، كان من سعداء الدارين، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من هذا الفريق. وفريق آخر تنكب صراط الله المستقيم وأبى الهدى الذي أرسل الله جل وعلا به رسوله الأمين، وعادوا شريعة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهؤلاء هم حزب الشيطان أجارنا الله وإياكم منهم. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، هم الخاسرون على الدوام. كل من تحزب مع الشيطان فهو خاسر لا محالة، خسران دنيوي وخسران أخروي. وقد حدثنا القرآن العظيم عن طبيعة هذا الخسران في كل أشكاله وأنواعه وصوره، فراجعوا كتاب الله لتعرفوا حقيقة المسألة. قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. تعقلون ماذا؟ خطاب الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ خطاب الله واضح، خطاب الله جلي في ترغيب العباد في الهدى والصراط المستقيم وتحذيرهم من الغواية وسبل الشياطين، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولهذا أمر الله عز وجل عباده بالتقوى، فالتقوى جماع كل خير ورأس كل خير ومبدأ ومنتهى كل خير عباد الله. ولهذا جعل الله جل وعلا شهرا معينا في العام يذكر الله عز وجل فيه عباده بأهمية التقوى، وليس المقصود فقط أن يعملوا التقوى في ذلك الشهر ثم إذا تصرمت أيامه وذهبت لياليه عاد الناس إلى ما كانوا عليه قبل ذلك الشهر، إنه شهر رمضان عباد الله الذي ودعناه منذ أيام. منذ أيام كنا نعيش شهرا قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات مضت عباد الله، كانت معدودات، وهي في المعدودات جاءت في معدودات عباد الله، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس وحديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام في ذكر أشراط الساعة: ويتقارب الزمان. فقد جاءنا رمضان بأيامه المعدودات في أيام يتسابق فيه الزمن مع نفسه، حتى إن الواحد منا أصبح لا يريد أن يفكر في الأيام والليالي، وحتى إن المواعيد التي كانت تضرب في أعوام الماضية بالشهور والأيام صارت تضرب الآن بالسنين والأعوام، حتى إن الغريب الذي كان يغادر أهله، أقصد بالغريب المغترب الذي ذهب إلى عمل ما في بلدة أخرى، كان إذا أراد أن يسافر بكى أحبابه وبكى أصحابه وتألمت أمه وتألم أبوه لهذا الفراق، سيبقى عاما كاملا حولا كاملا لا يرونه. أما الآن فيذهب ويجيء وما زالت ذكريات ذهابه في الأذهان، ويتقارب الزمان. وقد جاء في الحديث الضعيف: حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كاحتراق السعفة. أيها المسلمون، مع تقارب هذا الزمان تصرمت أيام رمضان، وتبقى التقوى عباد الله، تبقى التقوى عباد الله شاهدة على كل عبد بما عمل وحجة من الله عز وجل على العباد، فإن التقوى ليست خاصة برمضان عباد الله. نعم، رمضان شهر للتذكير بالتقوى، رمضان شهر لنتعلم التقوى من قريب، رمضان عباد الله كان فرصة إذ كبلت عنا الشياطين العتاة المردة فسلسلت في الأغلال وصفلت في السلاسل فصارت لا تصل إلى ما كانت تصل إليه في أيام الفطر عباد الله، وضيقت مجاري الدم على إبليس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث صفية: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ومن المعلوم عند الأطباء أن العبد إذا صام ضاقت مجاري الدم، وبالتالي ضاقت مسالك الشيطان في جسد الإنسان. كل هذا من إعانة الله جل وعلا لعباده ليتعرفوا على عدوهم ليحذروا منه في باقي العام. فقد عرفنا التقوى عباد الله، وعرفنا ضرر إبليس عندما كان منطلقا على العباد، وعرفنا كذلك نفوسنا الأمارة بالسوء، حيث إن هناك بعض الناس حتى بعد أن دخل رمضان وخرج هو لا يزال مقيما على كثير من المعاصي والمنكرات والعياذ بالله. لماذا؟ لأن نفسه قد غلبته. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تعرفنا على أنفسنا، تعرفنا على أهوائنا التي تعمي وتصم في بعض الأحيان عن الحق، تعرفنا على الدنيا الغرورة. كان شهرا لنتعلم التقوى عباد الله، وقد انصرم الشهر وبقي أمر الله عز وجل لعباده أن يتقوه إلى أن يلقوه سبحانه وتعالى، ونصوص الكتاب والسنة ظاهرة واضحة المعالم في ذلك. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا التقوى ويرغب في ذلك أصحابه عليه الصلاة والسلام، فيما أخرجه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وجاءت وصية الله جل وعلا لعباده عامة وخاصة، عمم للناس كلهم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم. وخص المؤمنين بخطاب خاص: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخصص في التخصيص رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ليعلم الله جل وعلا العباد أنه ليس هناك أحد لا يخاطب بهذه التقوى. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. في موضعين من سورة الأحزاب يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى ويذكره بها، ليبين الله جل وعلا لعباده أن الكل بحاجة إلى التقوى. فالتقوى عباد الله فيها عزنا، التقوى عباد الله فيها فلاحنا، التقوى عباد الله فيها تيسير أمورنا. كل مصالحنا عباد الله مرهونة بالتقوى، والتقوى لله جل وعلا. فالله عز وجل عندما يأمرنا بتقواه بفعل أوامره وترك نواهيه يريد الخير لنا سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلنحدث أنفسنا عباد الله بالتزام التقوى، لا أن نكون من الذين يتقون الله جل وعلا على حالة دون أخرى، فنكون كالذي يعبد الله عز وجل على حرف، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا أشاد الله جل وعلا وأثنى على نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه بأمر شريف عظيم، ورغبنا فيه سبحانه وتعالى بهذا السياق. فقال سبحانه وتعالى في نعت نبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم كلمة التقوى. إن من نعم الله جل وعلا العظمى أن يلزمك الله تعالى كلمة التقوى، أن تكون متقيا لله جل وعلا في رمضان وفي غير رمضان، أن تكون متقيا لله عز وجل في المنشط وفي المكره، فيما تنشط له نفسك وفيما تكرهه نفسك، أن تكون متقيا لله جل وعلا ملتزما لذلك في الدقيق والجليل والصغير والكبير، في كل حيث في كل شيء من أمور حياتك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، نزه الله تعالى نفسه أن يخلق الخلق ليتقوه في ساعة معينة أو في شهر معين أو في وقت معين دون باقي العام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أول مسلمين المستسلمين المنقادين لشرع الله عز وجل على كل حال. وعلى هذا كان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل إيمان المبعضة، ما كان يقبل التقوى المجزأة، إنما كان يبايع أصحابه على الدخول في السلم كافة. وهذا أمر الله عز وجل لعباده: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وأمر الله جل وعلا أنبياءه وجميع عباده بذلك، فقال سبحانه وتعالى في شأن موسى عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأعراف: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذ بأحسنها فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. تأمل خطاب الله، يأخذوا بأحسنها، لا يأخذوا بما يتيسر من التقوى، بل أنت مأمور بأن تجاهد في الأخذ بالأعلى والأجل، كما أنك لا ترضى لنفسك الصفقة الهزيلة في أمور الدنيا، كما أنك لا ترضى أن تخاطر بجزء من مالك في صفقة ليست مدروسة دراسة صحيحة، فلا تجازف بدينك ولا تخاطر بالتقوى، وسابق في ذلك فإن الناس قد سبقوا، فكن أهلا لذلك السبق، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هكذا يرغب الله جل وعلا عباده في هذه التقوى، وهو قبل ذلك وبعد ذلك هو الغني الحميد، غني عن عباداتنا، غني عن طاعاتنا، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. مصداق ذلك في حديث أبي ذر القدسي في صحيح الإمام مسلم، قال الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أسلكوا سبل الهداية، اطلبوها. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لاحظ هذا الحديث يشخص فقرك أيها الإنسان إلى الله وغنى الله العزيز المجيد عنه سبحانه وتعالى جل الله في علاه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إلى أن قال الله جل وعلا في باقي الآيات في باقي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم ختم ربنا جل وعلا هذا الحديث بقوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالله جل وعلا عندما يأمرنا بالتقوى إذن يريد رحمتنا ويريد الإحسان إلينا، فإيانا أن تحدثنا أنفسنا بأننا إذ نفعل التقوى ننفع الله عز وجل بشيء، إنما ننفع أنفسنا، إنما نكرم أنفسنا. فالله جل وعلا أراد لعباده الكرامة، وأخبرنا سبحانه وتعالى عن فريق من عباده أبى هذه الكرامة إلا أن يعيش المهانة والعياذ بالله. والله تعالى يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. فهو سبحانه وتعالى أكرمنا بالتقوى فلنعش معها لنبقى مع هذه الكرامة، فمن ترك هذه التقوى صار إلى المهانة والعياذ بالله. عباد الله، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث عباد الله وإن كان أصالة يتحدث عن حالة الصائم المفرط، عن حالة الصائم الذي لم يجتنب قول الزور والعمل به ولا الجهل، فهو كذلك يحدثنا عن حالة العبد الذي أتى بأعظم وأفحش قول الزور، وأتى بأسوأ أنواع العمل بالزور، وأتى بأقبح أنواع الجهل والعياذ بالله، ذلك العبد الذي وقع في الإشراك مع الله جل وعلا. فإن رأس قول الزور ورأس العمل بالزور ورأس الجهل الوقوع في الشرك بالله جل جلاله. قال الله جل وعلا كما في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا أقبح قول الزور عباد الله. وهناك من عباد الله من يصوم ويحج ويزكي وهو يعبد غير الله عز وجل، فلنعلم يقينا أن هذا الحديث يخص هذا الصنف من الناس قبل كل أحد. من لم يدع قول الزور، أي من لم يدع الشرك بالله عز وجل، من لم يدع العمل بالشرك، من لم يدع جاهلية الشرك بالله عز وجل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لن ينتفع بكثير عمل. وليس هذا خاص بالصائم فيما يتعلق بالإشراك، بل هو عام في جميع أعمال المشركين بالله عز وجل من صلاة وزكاة وغير ذلك من القربات والطاعات. قال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذا الحديث عام عباد الله. نعم، هو يتكلم عن أقوام صاموا رمضان ولكنهم لم يتنزهوا عن بعض المعاصي والمنكرات، ما زالوا يسمعون الأغاني ويتفرجون على الأفلام والمسلسلات ولا يكفون عن الغيبة والنميمة إلى غير ذلك من المعاصي التي هي دون الكفر بالله عز وجل. إلا أن هذا الحديث أيضا يتحدث عن الذين وقعوا في الشرك الأكبر، فقالوا أعظم قول الزور وأعظم العمل به وأعظم الجهل والعياذ بالله. هؤلاء من أخص الناس بهذا الخبر، فإن الله عز وجل لا يجاوره في جنته مشرك. فعلينا عباد الله أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل تقوى بتعريفنا نحن، بأهوائنا نحن، إنما يقبل التقوى كما أراد هو جل وعلا. كما أنه عز وجل لا يقبل الإيمان ولا يقبل الإسلام الذي نعرفه نحن على أهوائنا، على واقعنا، على الضغوطات، على العادات، على التقاليد، ليس كذلك عباد الله. الله تعالى أمرنا بالإسلام وأمرنا بالإيمان وأمرنا بالتقوى، فلا بد أن نراجع أمر الله تعالى لنعرف ما هي التقوى التي يريدها الله، وما هو الإيمان الذي أمر الله به، وما هو الإسلام الذي يجب أن نكون عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. فلنعلم أن الإسلام لا يكون ظاهرا فحسب، وكذلك الإيمان عند الانفصال في السياق. فالإسلام والإيمان والتقوى والإحسان كلها مسميات للدخول في السلم كافة. ولهذا في حديث جبريل المشهور الذي يرويه عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم، وقد جاء مختصرا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فحدثه، ثم سأله عن الإيمان فحدثه، في كل ذلك يقول صدقت، والصحابة يقولون فعجبنا له يسأله ويصدقه، ثم سأله عن الإيمان فأخبره، وعن أشراط الساعة فأخبره، وسأله عن الإحسان فأخبره، ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن لبث الصحابة مليا قيل 3 أيام، قال: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. دينكم، هذا هو الدين عند الله. أعمال ظاهرة واعتقادات باطنة وسلوك بين يدي الله عز وجل، لا انفصام بين هذه الثلاثة، هذا هو دين الله عز وجل. وإن من العجائب أن تجد في دنيا المسلمين من يقول: أنا على عقيدة فلان، وهي عقيدة مخالفة لعقيدة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا على مذهب فلان، وأنا في السلوك على طريقة فلان. لا إله إلا الله. أما رضيت عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما رضيت سلوك محمد عليه الصلاة والسلام؟ أما رضيت أعمال محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنت مأمور أن تكون منتسبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم انتسابا حقيقيا، لكي تشرب من يده الشريفة شربة إن شربتها لن تظمأ بعدها أبدا. وإلا فقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أن هناك أقواما سيذادون، أي سيؤخذون عن حوضه، لن يشربوا تلك الشربة، لن يتناولوا من يد المصطفى الطاهرة المطهرة ذلك الكأس ليشربوا. ويسأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ يسأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنهم؟ فيقال له إنهم قد أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا يرجعوا القهقرى بعدك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فليكن انتسابنا حقيقيا عباد الله، عليك أن تسأل عن عقيدة محمد عليه الصلاة والسلام، أن تسأل عن دليل الكتاب والسنة على الفعل الفلاني، أن تكون محمديا انتسابا حقيقيا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا معبود بحق إلا الله، ولا نتبع سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان ذلك المتبع عظيما في نفوسنا. فلا بد أن لا يكون أعظم في قلوبنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن نصرف عبادة لغير الله مهما بلغ ذلك العبد المصروف إليه العبادة من الفضل والجلالة والمنزلة، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا في ملكوت السماوات والأرض، لأنه لا يملك شيئا من صفات الخالق جل الله في علاه. فالمعبود هو الله وحده، والمتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة التقوى عباد الله، سائل الله جل وعلا لي ولكم التقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا من المؤمنين إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وتجارة لن تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم خص منهم الحاضرين والحاضرات والوالدين وطلبة العلم والمجاهدين في سبيلك والدعاة إليك يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد. اللهم اقمع أهل الشرك والزيغ والفساد والعناد من العباد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الأولى والآخرة وإليه المعاد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغيرا يا رب العالمين. اللهم من كان منهم حيا فمتعه على عمل صالح يا أرحم الراحمين، ومن كان منهم ميتا فتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.